بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ودخلوا الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.

أدخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ما شاء الله. أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتذر أعين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون لكم فيها كثيرة منها تأكلون وتلك الجنة التي بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم في مبلسون وما ظلمنا وما ظلمناهم وما ظلمناهم وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئتم ولكن أكثركم للحق كارهون يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم أما أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون

الأسماء وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتكم من خلقكم ليقولن الله لا يقولن الله لا يقولن الله لا يقولن الله ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب Bye. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم.